على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفني. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 20 من شهر جمادى الآخرة للعام 1436 من الهجرة، اليوم التاسع من شهر أبريل نيسان للعام 2015 من الميلاد. مع الحلقة رقم 148 من منتهى الطرب نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. بداية شكرا جزيلا لكل من استمع للحلقة الماضية وجاد علينا بكلمة طيبة، ألف شكر للجميع. النهاردة إن شاء الله حيكون موعدنا مع طلبات أصدقائنا المستمعين. أنوه فقط أنه حلقة الطلبات ابتداء من الشهر القادم بإذن الله حتكون الخميس الثالث في الشهر. احنا متعودين بنرحل حالة الطلبات كل سنة علشان المناسبات اللي بتقع في حالة الطلبات ما تتظلمش معانا. يعني كنا في أول سنة كنا الخميس الأخير، تاني سنة من منتهى الطرب عملناها الخميس الأول، تالت سنة الخميس الثاني، إن شاء الله ابتداء من الشهر القادم هيكون الخميس الثالث. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالكريم الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. لولا يمكن عمل اتصالات، هو أنا أشكره جزيل الشكر، عمل اتصالات الحلقة اللي فاتت وكان سبب رئيسي أنه الحلقة تتزاع. برحب بالأستاذ عبد الرحمن السواح، الأستاذ مصطفى كشك، الأستاذ مصطفى الحداد، الأستاذ مصطفى خميس، شكرا جزيلا لحضرتك. يعني يمكن أنا عارف أن حضرتك كنت تستحملني أنه عملت غير ما سعيت إليه، لكن على أي حال يعني بشكر حضرتك جدا أستاذ مصطفى خميس. أيضا معنا دكتور مهندس بشير، دكتور ياسر رزق، الأستاذ الكريم الأستاذ محمد الشرشابي، الأستاذ حنان زكي، دكتور مروان منصور من سوريا، مدام كريمان، أستاذ توفيق العقابي من بغداد العروبة، الأخت جيجي أحمد، أشكرك أخت جيجي ربنا يكرمك يا رب، مهندسة أمل تمام، الأستاذ خلدي نور من جدة، كل سنة وحضرتك طيب، دكتور مهندس ماهر العابد، ودكتور ميخائيل أديب. حنوالي ذكر أسماء أصدقائنا اللي انضموا لنا في صفحة منتهى الطرب بين كل الفقرات علشان الوقت ما يستغرقش يعني كمية كتيرة من الحلقة. البداية كما تعودنا، الحاج رضا حسن، الأستاذ سامر عبد العال، الحاج أحمد النقشبندي، الأستاذ سامي نوار، ونتابع سويا أغاني حلقات سلطان العاشقين، الشيخ سيد النقشبندي، وخفف السير والتأد يا حادي إنما أنت سائق بفؤادي، من شعر عمر بن الفارض وألحان عبد العظيم محمد. ودي كانت واحدة من ضمن مقدمة وأغاني حلقات سلطان العاشقين اللي أخرجها زكريا شمس الدين. المقدمة وفقرة الأغاني تسجلت يوم 4 و 6 و 7 أكتوبر عام 1972. خفف السير والتأد يا حبيبي، الشيخ سيد النقشبندي وخفف السير والتأد يا حادي إنما أنت سائق بفؤادي. عمر بن الفارض الشعر واللحن لعبد العظيم محمد كانت واحدة من ضمن أغنيات حلقات سلطان العاشقين. أستاذ عبد الرحمن السواح، كان وإحنا بنحتفل بذكرى رحيل المطرب الشعبي محمد أبو دراع كان عايز يسمع حاجة لي. الحقيقة أنا وجدت أغنية يمكن بتجمع بين أيام الجمعة والسبت وعيد الجلاء ويوم الأحد وعيد السعف ويوم الاثنين وشم النسيم، كل ده كل المصريين كل عام وأنتم بخير بمناسبة أحد أعياد هذا الوطن ومواطنيه، وهو أحد السعف، أحد الشعانين، الأحد الأخير من الصوم الكبير قبل عيد القيامة ويبدأ به أسبوع الآلام. نسمع محمد أبو دراع وهليت يا عيد الربيع، اتنقلت من شريط خاص على شريط إذاعة يوم 29 يوليو عام 1960. يا عيد الربيع نورت بستان، افرح يا خولي واجني ورد بستان، زهور بس هندم وقالت له بستاني، هلت يا عيد الربيع، هلت يا عيد الربيع نورت بستاني، افرح يا خولي واجني اجني ورد بستاني، زهور بس هندى وقالت له بستاني. مع عيد العرب والسبت سبت النور، وفي سوريا عيد الجلاء وفرنسا سابها النور، والحد حد الزعف عدى وزادنا نور، فيك الأحبة يا عيد اتنين في ريح اتنين، أحب يا عيد اتنين في ريح اتنين، علشان يشم النسيم بدري نهار لاتنين، حتى الطيور عالشجر، حتى الطيور عالشجر اتنين في ريح، في ريح اتنين. دلع زوا حلو. وبلبل الروض بيغني بعود وسلام, وبلبل الروض بيغني بعود وسلام. لما رئيسنا حضر بعد السفر بسلام, لما رئيسنا حضر بعد السفر بسلام. جايب هدايا, جايب هدايا عشان كل العرب, العرب بسلام. حب وصداقة وسلام هند وباكستان. محمد أبو دراع وأغنية هليت يا عيد الربيع اتنالت من شريط خاص على شريط إذاعة يوم 29 يوليو عام 1960. لنا أصدقاء انضموا لصفحة منتهى الطرب, شرفونا بالانضمام من تونس الأستاذ وحيد فريد, من المغرب الأستاذ محمد شكري, من سوريا رودي الغضبان, من ليبيا الأستاذ أنور من طرابلس من ليبيا. أيضا معانا على صفحة منتهى الطرب انضم لنا دكتورة ريهام علي, الأستاذ ولا عبد المعطي, أستاذ نور أحمد, الأستاذ أبو علي, أستاذ محمد شعبان, الأستاذ سامح صابر, الأستاذ ناصر, السيدة أم عمر, مهندس هاني محمد عبد العزيز, الأستاذ إبراهيم من أسيوط, الأستاذ أنور عندليب الشرق, الأستاذ أبو محمد عبد الرحمن, الأستاذ مصطفى رجب, سارة مندور, محمد ميدو, محمد زيادة, الأستاذ يحيى المهدي, أستاذ طارق سعد, صدى الخواطر, والأستاذ رمضان فتحي. نعود لطلبات الأصدقاء. الأستاذة منال فاروق كان لها طلب إنها تسمع محمد حمام في أغنية الأم. هنسمع محمد حمام ومقدمة حلقات الأم. الأغاني كتبها عبد الرحمن الأبنودي, الألحان كانت لحسن نشأت, والمسلسل كان من إخراج فتح الله الصفدي. هنسمع التسجيل الماستر قبل ما يتركب صوت أستاذنا الأستاذ صالح مهران ربنا يديله الصحة على هذه المقدمة. إذن نسمع التسجيل الماستر لمقدمة حلقات الأم غناء محمد حمام, وتسجيله تم يوم 13 سبتمبر عام 1969. طب عليا يما يا بحر الأمان الواسع اللي ملوش نهاية يا أمّا أمّا محمد حمام والتسجيل الماستر لتتر مقدمة حلقات الأم. الكلمات كانت لعبد الرحمن الأبنودي والألحان حسن نشأت. التسجيل كان يوم 13 سبتمبر عام 1969. على صفحة منتهى الطرب أرحب بالأستاذ ماركو هارون، كل سنة وحضرتك طيب. مهندس خالد عروق، الأستاذ سمير صبري، الأستاذ أحمد التهامي قاسم، أستاذ حسن حوماني، والأستاذ أمل عبد الغني. أستاذ أيمن نجيب كان عايز يسمع أغنية لفايزة أحمد ويشاركها الغناء فيها سمير الإسكندراني. فايزة أحمد وسمير الإسكندراني وإما نكون أو لا نكون، من شعر علي أحمد بكثير ومن ألحان أحمد صديق. التسجيل الأصلي تم يوم 9 أغسطس عام 1967. احنا هنسمع المونتاج اللي تم لاحقا لهذا التاريخ. فايزة أحمد وسمير الإسكندراني، إما نكون أو لا نكون. النساء وشيوخة ركعاً وسجدا يلتمس العدو صلحنا ثدى. لا لن يكون سيدا ولا النصير أعبدا. على عدونا الذي فجر وما له منا مفر. إما نكون أبدا أو لا نكون أبدا. غدا وما أدنى غدا لو تعلمون. إما نكون أبدا أو لا. لو تعلمون إما نكون قسما ببيته المحرم المصون لا مثل ما كنا قديما سنكون ومثل ما أرادنا إيماننا سوف نكون أعزة مناضلون وأقوياء عادلون أعزة مناضلون وأقوياء عادلون لا لن نذل أبدا ولن نهون وإن تواطأ التغاة أجمعون فليسمعون هل يسمعون وليشهدن العالمون إنا علينا أن نكون أعزة أو لا نكون. فايزة أحمد وسمير الإسكندراني وإما نكون أو لا نكون، شعر علي أحمد بكثير واللحن لأحمد صديق، كانت بناء على طلب الأستاذ أيمن نجيب. حاضر، التسجيل الأصلي كان عبارة عن مقاطع وخد أكتر من نص ساعة، فمعلش أستاذ أيمن يعني استحملنا كويس معنا المونتاج بس عشان نتيح مساحة لفقرات تالية. أهلا بكم أستاذ سيد سند، وخالص الشكر أن حضرتك بتتابعنا، أشكرك. أرحب بالأستاذ أسير الماضي، الأستاذ عبد الرحمن منصور، أستاذ مصطفى سراج، وحضرتك طيب بإذن الله حاضر، شرفتنا. أيضا معنا غواص النغم صديق العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا. نتابع فقرات منتهى الطرب. الأستاذ أبو عمار كان لي طلب أنه يسمع أغنية عبد اللطيف التلباني في أغنية وطني العربي. إذا عبد اللطيف التلباني وأغنية وطني العربي، اللحن والغناء لعبد اللطيف التلباني، الكلمات لفتح أورا، اتسجلت يوم 31 يناير عام 1974. معايا الدنيا بحالها لفوا عدوا بحرها وخطوا جبالها عدوا لفوا معايا الدنيا بحالها لفوا عدوا بحرها وخطوا جبالها عدوا مش هتلاقوا في كل رجالها زي شجاعة الجند العربي احلف ببطولته احلف برجولته القرآن المنزل عربي لو ربنا ما خلقنيش عربي لا تمنيت اني اكون عربي وحياه وطني الوطن العربي وكل انسان يتكلم عربي وحياه وطني الوطن العربي وكل انسان يتكلم عربي لو ربنا ما خلقنيش عربي لأتمنى إني أكون عربي شوفوا تاريخنا وشوفوا ماضينا شوفوا شوفوا اللي بيجرى لقعدينا شوفوا شوفوا تاريخنا وشوفوا ماضينا شوفوا شوفوا اللي بيجرى لقعدينا شوفوا ولا تهديد بيأثر فينا يتحداه الجند العربي أحلف بشهيده وصلابة ايده وسلاح البترول العربي لو ربنا ما خلقنيش عربي لا تمنيت اني اكون عربي وحياه وطني الوطن العربي وكل لسان يتكلم عربي وحياه وطني وطني العربي وكل انسان يتكلم عربي. لو ربنا ما خلقنيش عربي لا تمنيت اني اكون عربي. احنا هدفنا امن وسلام لا هو توسع ولا احلام. احنا هدفنا امن وسلام لا هو توسع ولا احلام. جرح الجند بيبقى وسام اغلى وسام للجند العربي. احلف بجهادنا وبحب قائدنا المؤمن الحر العربي. لو ربنا ما خلانيش عربي لا تمنيت اني اكون عربي. وحياه وطني وطني العربي وكل انسان يتكلم عربي. وحياه وطني وطني العربي وكل انسان يتكلم عربي. لو ربنا ما خلانيش عربي لا تمنيت اني اكون عربي. عبد اللطيف التلباني لحنا وغناء والكلمات فتح أورا وأغنية وطني العربي. على صفحة منتهى التراب أرحب بالأستاذ محمود الصافي الشاذلي. الأستاذ محمود وحيد البرادي حاضر يا أستاذ محمود. الأستاذ الدكتور راضي حامد، أستاذ نور، والأستاذ عبد العزيز القصاص اللي زمانه زعلان مني لأنه كان لي كم طلب تتر مسلسلات وأنا تأخرت عليه كثيرا، معلش يا أستاذ عبد العزيز. حاضر دكتور ياسر رزق اللي طلب انه كان عايز يسمع تتر النهاية لحلقات قشتمر. اسمع سيد مكاوي اللحن والغناء والكلمات لكمال عمار وتتر النهاية لحلقات قشتمر. غدا قشتمر يا عشرة الايام اللي ما تتعوض بسام وصباح نهر أبيض. يا عشرة الأيام اللي ما تتعوض يا ليل جميل بسام وصباح نهر أبيض. مراحل سابع دار والجار في حضن الجار. مراحل سابع دار والجار في حضن الجار. الودن متصل وعلى رأي المثل إن كان أخد بسلام وخير دعين ويسعد يفرح وعلى الدوام. صلوا على النبي صلوا صلوا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا صلوا. قشتمر قصة نجيب محفوظ. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل، مع نجوم الميكروفون محي الدين عبد المحسن، رأفت فهيم، رجاء أمين، نادية رفيق. المخرج المساعد داليا رشدي. إخراج محمود يوسف. سيد مكاوي وتتر النهاية لحلقات قشتمر من أشعار كمال عمار وألحان وغناء سيد مكاوي. التسجيل كان يوم 5 أبريل عام 1989. سمعنا النهاردة المقدمة دي. الحلقة اللي جاية إن شاء الله دكتور ياسر حسمعك التسجيل المصدر قبل ما يتحط عليه الكلام عشان وقتنا بس نتابع. سارة كانت طلبت تسمع أغنية صباح يدوم عزك. صباح ويدوم عزك يا ابو العز، كلمات شفيق المغربي من الحان فيليمون وهبي، تنالت من اسطوانه على شرايط اذاعه يوم 13 يناير عام 1969. Thank you. تقتل حامة بسمك وتطل بتنشر عبير الفل وبيحكي الحجار يدوم عزك يا ابو العز عز بيلبق لصحابه سبع الغابن مرة غاب بتحمل غاب بغيابه بغيابه بغيابه بغيابه بغيابه قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغابن مرة غاب بتحمل غاب بغيابه قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغابن مرة غاب بتحمل غاب بغيابه لما بتهل علي بيفتح لك قلبي بوابه لما بتهل علي بيفتح لك قلبي بوابه بيفتح لك قلبي بوابه قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغاب مره غاب بتحكي الغاب بغيابه قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغاب مرة غاب بتحمل الغاب بغيابه بغيابه بغيابه بغيابه بغيابه تسوى غبرة من ترابه والدنيا وكنوز الأرض تسوى غبرة من ترابه تسوى غبرة من ترابه قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغاب مرة غاب تحمي الغاب بغيابه قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغاب مرة غاب تحمي الغاب بغيابه ودمعات عيوني دابوا والغصة بظهر الغصة ودمعات عيوني دابوا ودمعات عيوني دابوا قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغاب مرة غاب بتحمي الغاب بغيابه قوم عزك يا ابو العز العز بيلبق لصحابه سبع الغاب مرة غاب بتحمي الغاب بغيابه يا ابو العز العز بيلبق لاصحابه سبع الغاب مرة غاب تحمي الغاب بغيابه بغياب بغياب بغيابه بغيابه بغياب بغياب بغياب صباح وأغنية دوم عزك يا ابو العز من كلمات شفيق المغربي ومن ألحان في ليمون وهبي على صفحة منتهى الطرب. أستاذ عبد الرحمن شندي ربنا ما يجعل بينا زعل أهلا بيك نورتنا. أستاذ محمد الصافي الشاذلي أهلا بيك أنا قلتها محمود عفوا يعني أستاذ محمد الصافي الشاذلي أستاذ أسامة عبد السلام أهلا بيك أستاذ مفيد عوض والأستاذ الصحفي هيثم الغيتاوي شرفتونا على صفحة منتهى الطرب. أستاذ عمار كان عايز يسمع أغنية أحمد حمزة جارية حمودة ما لحقتش أزيحها أثناء احتفالنا بذكرى رحيل أحمد حمزة وعدت ان هتكون معنا الحلقه دي ان شاء الله. احمد حمزه وجاريه حموده معلومة عرفتها إنها من كلمات وألحان علي الوردة، يا ترى المعلومة صح ولا خطأ؟ يا ريت حد يفيدني من فضلكم. أحمد حمزة جارية حمودة واحدة من ضمن عدة أغنيات مهداة من الفولكلور التونسي لإذاعة صوت العرب، نقلتها الأستاذة سامي عبد المجيد، نقلت مجموعة الأغنيات دي يوم 11 و 26 أبريل عام 1976. عيون الريم الجالي الجالي شفاني وبعده بدع بيا يا حمودة يا حمودة يا جريدة طار علي يا ما يا جريدة طار علي يا ما على ناري والله ناري والغالي مشعل ناري والله ناري تمنيت في داري في داري مثل الشمعة يضوي علي هناني وهنيته وهنيته وسميته العزيز علي Oh, أحمد حمزة وأغنية تجارية حمودة، النسخة الاستوديو سمعناها الحلقة اللي قبل اللي فاتت في تسجيل الحفلة، النهاردة سمعناها تسجيل الاستوديو جارية حمودة من كلمات وألحان علي الوردة. على صفحة منتهى الطرب أرحب بانضمام الأستاذة ليلى حسام، شرفتينا، أهلا بيكي. تمام يا دكتور ميخائيل، تمام، كل سنة وحضرتك طيب. الأستاذ هيثم الغتاوي، حضرتك طلبت أغنية صباح والله واتجمعنا تاني يا أمر، كنت حضرتك بتقول أنك أنت عايزها من نسخة كويسة، أعتقد أنه حد من مستمعين الكرام رفعها لك على صفحة وما شفتش تعليق تاني، فافتكرت أنه حضرتك يعني اكتفيت بده. طب نشوف، حاضر، عموما ترجع لنا بألف سلامة. يعني دكتورة هدى طايمة، كانت من فترة كبيرة جدا يمكن مع بدايات عمر البرنامج بصراحة، يعني كانت طلبت عصمة عبد العليم في أغنية قولي، نسمع عصمة عبد العليم وأغنية قولي من كلمات عبد الفتاح عسل وألحان عبد الحليم نويرة، تسجيلها كان يوم 18 نوفمبر عام 1954. على ضرنا عصمة عبد العليم وأغنية قولي من كلمات عبد الفتاح عسل وألحان عبد الحليم نويرة. أستاذة ليلى حسام على صفحة منتهى الطرب قالت إنه الأغاني اللي بتتسمع عالية شوية وتقريبا يعني لدرجة إنها حاسة إنها بتخبط في السماعات، فبقيت مستمعين من فضلكم لو في حاجة زي كده، أنا سامع الصوت عندي كويس، فلو في شيء من فضلكم يعني بس تنويه. شكرا دكتور حسن عبد الحافظ حبيب الكل، دايما كده يعني يساند، حيرفع لك يا أستاذ هيثم والله وتجمعنا تاني يا أمر. شكرا دكتور حسن. دكتور ياسر، الشهر القادم بإذن الله، مش الأسبوع القادم، حلقة الطلبات بإذن الله يعني. أستاذ حسني، وإحنا بنحتفل بذكرى رحيل المطرب والملحن النوبي أحمد منيب، كان عايز يسمع أغنية ليه من حفلة، انا مش عارف افسر الكلام بصراحه، فلو حد عارف يفسره يبقى يعني يشرحه لنا مفردات الكلمات، حاسس انها بس هتسمعوا الاغنيه تعرفوا بعض الكلمات فيها. على اي حال، احمد منيب هنسمع له اغنيه نوبيه من حفل شباب الكنوز اللي يقيم بمركز شباب عابدين يوم 25 فبراير عام 1963. أحمد منيب وأغنية نوبية من حفل أقامه شباب الكنوز من مركز شباب عبدين يوم 25 فبراير عام 1963. أستاذة الدكتورة هدى طعيمة اتصلت تليفونيا مشكورة وقالت أنه كلمات أغنية قولي لأسمة عبد العليم هي من كلمات عبد الفتاح عسل مش عبد الفتاح مصطفى حبيب الكل. تعبك على طول الخطنة دكتور حسن معلش. عدد من مستمعينا مشكورين اتصلوا بزميلنا أحمد محروس على هندسة الهواء استلم فبيقولون ان الصوت مضبوط يعني ما فيهوش حاجة. شكرا للجميع. شاعرنا الكبير الأستاذ بشير عياد انضم شرفنا على صفحة منتهى الطرب. بقى حضرتك أستاذ بشير تكون كاتب كلمات لحمزة علاء الدين وما عندناش خبر بفضلك يا ريت العمل دي هدية للإذاعة لو تكرمت أستاذ بشير عياد. دكتور هاني لبيب كان طالب يسمع سعاد مكاوي في أغنية عصافير الجنة. نسمع سعاد مكاوي في أغنية عصافير الجنة من كلمة عبد الفتاح شلبي وألحان عبد المنعم الحريري. تسجيل الأغنية كان يوم 20 ديسمبر عام 1963. عصافير الجنة الصبح شقشة والشمس تنور عالورد الزاهي تصدح وتزقزق ونغمها يصور تسبيحة إلهي والحسن يباهي بجمالها الباهي والكون يلاغيها مهما ننساه معذور يا اخوانا لو شغلت بالي عصافير عصافير عصافير الجنة عصافير الجنة طارت بخيالي سبح وتهنى في الجو العالي عصافير عصافير عصافير الجنة على ضيق بينها سبحت أفكاري أفكاري في جمال خلقها وبنظرة عينها لفتت أنظاري أنظاري للي مزوقها وبإيده نشأها فتنة لعشقها وبعظمة فنه لون أوراقها من خضرة وجنة وذهب الغالي عصافير عصافير عصافير الجنة عصافير الجنة طارت بخيالي سبح وتهنى في الجو العالي عصافير عصافير عصافير الجنة سحرنا والطهر وعفة كمل صنعتها حير أفكارنا لجلي فكرنا باللي مصورنا وبذوقه رسمها بهجة لأنظرنا علشان نتغنى أيام وليالي عصافير عصافير عصافير الجنة سعد مكاوي وأغنية عصافير الجنة من كلمات عبد الفتاح شلبي وألحان عبد المنعم الحريري.